إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لا سيما في هذا اليوم المبارك، لقوله صلى الله عليه وسلم أنه خير يوم طلعت عليه الشمس فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله، أو إن شئت قل هما أصح الكتب مطلقا، لأن كتاب الله هو كتابه، وإنما حديثنا عن كتب الخلق، فأصحها كتاب البخاري ومسلم، وهذا بإجماع الأمة واتفاقها، فمن طعن في واحد منهما فقد طعن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يطعن فيهما أو في أحدهما إلا حاقد على سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم. أخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، هذا يهودي، تعال فاقتله. هذا حديث ابن عمر في الصحيحين. وأما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن المعصوم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود. في الحديث الأول: تقاتلكم اليهود، هم الذين يعتدون عليكم فتسلطون عليهم وتنصرون عليهم. وأما هنا: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيغلبهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيأتي فيقول الشجر أو الحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله. وذكر ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري أحاديث أخر في قتال اليهود بين يدي الساعة، وأن ذلك كائن مع الدجال، كما في مسند أحمد من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، والحديث عند الترمذي من حديث الصديق أبي بكر رضي الله عنه أن الدجال يخرج في آخر الزمان من بلد يقال لها خراسان، وأما في لفظ أحمد فمن بلدة تسمى أصفهان أو أصبهان من يهودية أصفهان، يخرج ومعه 70,000 من يهود أصفهان، فيقاتلهم المسلمون فينتصرون عليهم، وكما سيأتي معنا سيكون ذلك مع المسيح ابن مريم ومع المهدي عليهم السلام. إذن قتال اليهود كائن كائن، وكأنما الله عز وجل ذخر لهذه الأمة المرحومة قتال هذه الأمة المغضوب عليهم الذين قتلوا النبيين وآذوهم وكفروا بهم مرارا، والله عز وجل قضى على بني إسرائيل كما أخبر في سورة بني إسرائيل سورة الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، عافانا الله وإياكم. يكاد يكون إجماعا من السلف من سادتنا المفسرين أن المرتين الكبريين في فساد بني إسرائيل كانتا قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأقول المرتين الكبريين لأنه لا يعني أنهم لا يفسدون فيما بين ذلك ولا ما بعد ذلك، ولكن كان هذا إفسادا كبيرا، فحينئذ في قول السلف سلط الله عليهم أمما قبل بعثة النبي في الأشهر والأكثر من قولهم أنه نبوخذ نصر أو بخت نصر في الغزو البابلي، ثم بعد ذلك في الغزو الروماني الذي حدث فيه تشتيت اليهود في بقاع الأرض كلها، ولكن في قول نفر من أهل العلم المحدثين المعاصرين أن الخطاب للمسلمين، إذن فالإفسادتان في عصر المسلمين وبعد بعثة النبي، وهؤلاء اختلفوا على قولين. القول الأول أن أول إفسادة كانت في غدرهم بالنبي فقاتلهم وطردهم في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة حتى دخل عمر بيت المقدس، ولكن يشكل عليه أن الذي افتتح المسجد الأقصى كان عمر وليس النبي، وأنه كان في أيدي النصارى وليس اليهود، ولذلك قال هؤلاء إن هذا القول ضعيف، ومنهم من قال إن الإفسادتين كائنتين في آخر الزمان، فهذه هي الإفسادة الأولى التي نحن فيها، فإن اليهود لا تعلم لهم دولة منذ سليمان عليه السلام إلا في عصرنا نحن، لما جرى ما جرى وساعدتهم الدول الغربية الجائرة الكافرة حتى أخذوا أرض المسلمين وقتلوهم وكانت دولتهم، فهذه الإفسادة الأولى الكبرى ثم تكون إفسادة أخرى بين يدي الساعة، قد يكون ذلك الله أعلم. لكن الراجح في تفسير الآيات هو قول السلف، ولكن لا يعني ذلك أن اليهود لا يفسدون، لأنه مع قول السلف بإفسادهم قبل البعثة هم يقرون بإفساداتهم الكثيرة بعد البعثة من أول يوم دخل رسول الله يثرب المدينة، فقاتلهم وطاردهم، وباق قتالهم في نسله مع محمد بن عبد الله المهدي في آخر الزمان كما يأتي خبره. إذن قتالهم سنة محمدية وشريعة مصطفوية، فطوبى لمن قاتلهم أو قاتلوا. قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم. ولا يعلم في هذا العصر الحديث منذ كانت دولة لليهود أمة قاتلتهم وانتصرت عليهم سوى هذه الدولة المباركة. هذا حديث نسوقه للذين يؤذون الناس أذًا على هذه الدولة تهكماً وسخرية، سواء من خارجها أو من أبنائها، وهؤلاء حرب عليها. إن هذه الدولة تقوم بجهاد عظيم في الدفاع عن حياض المسلمين، شاء من شاء وأبى من أبى. ولولا هذا الحائط السد لاجتيحت هذه المنطقة بأكملها وما بقي فيها أحد، لا بد أن نعترف بذلك. ولا ينكر ذلك إلا من لا يرى. إذا ليس دفاعا عن أحد كائنا ما كان، ولكنه تقرير لحقيقة واضحة لائحة يتكالب علينا المجرمون من كل مكان وعلى أراضينا. ولو حدث لقدر الله شيء، فإن الذين يتهكمون ويسخرون ويستهزئون أول من تنتهك حرماتهم وتنتهك أعراضهم وتسال دماؤهم، ولا يبقي المجرمون ولا يذرون. وأنتم تشاهدون ما يصنعون في بلاد الشام، حرسها الله وحررها ووحد المسلمين أجمعين. أقول هذا القول لكي تكون جندياً في الدفاع عن أراضي المسلمين، وإن لم تكن فاعلم أن الأبعد خائم، لأن الوقت وقت حرب والزمان زمان معركة. والذي يقول كلمة في حق البلد وهي تحارب العدو الدولي فإنه يخون أمة الإسلام، أمة النبي. وإذا كان الذين يقاتلون في آخر الزمان اليهود يكونون مع المسيح عليه السلام ومع المهدي عليه السلام، فهذه منقبة لمن يقاتلهم قبل ذلك. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ويكاد يكون ذلك نصا. هو الحديث الذي أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم، وإن ضعفه بعض أهل العلم. تكون فتنة خير الناس فيها الجند الغربي، لأنه الجند الذي على غرب المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مقال: ولكنها فتنة عصم الله عز وجل فيها هذه الأمة المصرية، هذه الأمة التي فضل الله عز وجل أرضها وذكرها في كتابه مرارا وتكرارا ما لا يعلم لبلدة سواها، في 5 مرات تصريحا، وفي أكثر من 20 مرة تلميحا. هذا فضل الله. وما تجلى المليك سبحانه وتعالى على أرض سواها، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا في طور سيناء. وما كانت الآية الكبرى في انشقاق البحر كل فرق كالطود العظيم إلا على أرضها، وغير ذلك مما جاء في فضلها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا. هذه وصاة المعصوم، فالذين يخالفونها في عامتهم هم مارقون عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إن حديثي عن مصر، عن دولتها، عن أرضها، ليست عن شيء سوى ذلك. هي الأرض التي قال فيها المعصوم: استوصوا بأهل مصر خيرا. الله الله في قبط مصر، والقبط هم الجبت، فليس خاصا بالنصارى وإنما هم أهلها. الله الله، أوصيكم في أهل مصر خيرا. فالذين يسبون ويفعلون ما يفعلون يخالفون وصية النبي المأمون، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. وقد كان وكان ويكون وهو كائن، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. فقال: تقاتلكم اليهود، إذن القتال حاصل حاصل، وستظهرون عليهم تنتصرون عليهم، حتى يقول الشجر والحجر: هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا يكون في آخر الزمان مع المسيح عليه السلام، لأن اليهود ينتظرون منتظرا هو المسيح الدجال. كل أمة تنتظر منتظرا يسمونه المخلص. ولما جاء جورج بوش قديما إلى العراق قال إنه يمهد الطريق للمسيح كلهم. ولما اتحدوا أي نصارى الغرب مع يهود الغرب والشرق، كل يمهد لخروج المخلص المسيح. وكذلك الروافض ينتظرون مسيحا، كل ينتظر المسيح الدجال. وأما أهل السنة فلا ينتظرون أحدا، حتى المهدي ليس عند أهل السنة منتظرا. إن أدركناه كان بها، وإن لم ندركه دين الله باق وسنة نبيه سائرة. لا ننتظر أحدا. حتى قال سفيان الثوري: لو خرج ولم يبايع وأنت تراه فلا تلتفت إليه، أو كما قال رحمه الله: لا ننتظر أحدا. وسوى ذلك من الأمم ينتظرون مخلصا، وإنما هو المسيح الدجال الذي يظهر ويدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، ويتبعه اليهود كما أخبر النبي أنه يخرج من جهة المشرق من أرض خراسان، أي من إيران، وتحديدا من يهودية أصبهان. قال ابن كثير: من حارة تسمى يهودية، ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان. هؤلاء يهود أصبهان وليس إيران كلها، وهم كثر الآن هناك، فكيف بيهود بقية العالم؟ ولكن الله عز وجل ينصرنا عليهم. وإذا كان معهم مسيح الضلالة فمعنا مسيح الهداية ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله. هذه الصفة التي تجمعنا، الإسلام. دعكم من كل وصف يفرق ومن كل نعت يمزق، اتحدوا عباد الله. يا مسلم يا عبد الله، لا إلى حزب ولا فرقة ولا جماعة ولا مسمى، تسموا باسم الله الذي سماكم الله به عباد الله المسلمين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: الوحدة الوحدة، والاجتماع الاجتماع، وإلا عافانا الله وإياكم، إن العدو قد تكالب علينا. والكلاب مسعورة، وإنها يتراءى لها اللحم العربي المسلم، إلا أن يتحد المسلمون فينصرهم الله رب العالمين عليهم. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد الكائدين وأن يجعل النصر للمسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن العجائب والعجائب جمة أن أول ما خرج الخوارج الذين كفروا أصحاب النبي وقاتلوهم كان ذلك بأز يهودي، وذلك جراء خروج رجل يدعي الإسلام وهو ابن السوداء ابن سبأ، كان يهوديا يمنيا أراد أن يفعل بالإسلام ما فعل شاؤول الطرسوس اليهودي المسمى ببولس الرسول الذي ادعى النصرانية ثم بدلها وغير دين المسيح عليه السلام. ولكن الله عز وجل حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذه الأمة باقية فيها سنة نبيها حتى قيام الساعة، حتى يأتي أمر الله، فلا تزال عصابة طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم من الداخل من داخل الحصن المسلم، ولا من خالفهم من خارج من الكافرين، حتى يأتي أمر الله بقبض أرواح المؤمنين ولا تقوم الساعة إلا على الكافرين. فكان هذا الرجل الذي أراد أن يبدل الدين فخرج وادعى الإسلام ثم حرض المسلمين وقال لهم ابدأوا بالتحريض على ولاة أموركم، وكان في سبب ذلك قتل الخليفة الثالث الراشد زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم ذي النورين عثمان، الذي قال فيه النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وقال تستحي منه الملائكة ولكن أولئك لم يستحوا منه فقتلوه. قتلوه صائما قارئا للقرآن محتسبا، ثم انشطر بعد ذلك أولئك في الأرض خرابا ودمارا، وظهرت فرقة الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن أي قراءة كثيرة ولكن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، لا يفهمونه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير قتيل من قتلوه، وقال هم شر قتلى تحت أبيم السماء. هذا خبر النبي في أولئك القوم. وقال ابن تيمية ومعلوم باتفاق أن هذا ليس خاصا بأولئك العسكر، يعني الذين قاتلوا علي، وأنهم باقون في الأمة إلى قيام الساعة. وقد روى ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج كلما خرج منهم قرن قطع عد ذلك أكثر من 20 مرة حتى يخرج الدجال في عراضهم. والدجال مع اليهود، فكان اليهود مع الخوارج أولا وهم معهم آخرا، الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يركبهم اليهود ليفسدوا بلاد المسلمين، والأمر جلي لكل ذي عينين. كان قديما الناس تتناقل الأخبار، أما الآن تتناقل المشاهد لا صورا بل فيديوهات ترى ومشاهد تذاع، فلماذا لا يتعظ الناس؟ ركبهم اليهود منذ أول مرة فقاتلوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم باقون كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في عراضهم. وكما ذخر الله لهذه الأمة المصرية قتال اليهود والانتصار عليهم، فلا يعلم قد قطع قرن الخوارج في هذا العصر سوى هذا الجيش، جيش مصر. فطوبى لجيش مصر، قتال اليهود وقتال خوارج العصر، اعتزوا بذلك. إن بعض الدول التي تخرج بياناً لا قيمة له يقوم أهلها بها قياما عظيما، وبلدتكم تجاهد في كل مكان وفي كل ناحية بما استطاعت من ذلك، تقف كالجبل صامدة وأهلها يتهكمون عليها ويسخرون بها ويقلون من قيمتها. أنت تقل من قيمتك أنت، لو كنت تدري يا عبد الله. والله إنه أمر جلل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينشأ نشأ يحسنون الأقوال ولا يحسنون الأعمال. يقرؤون القرآن يحسنون الأقوال، يتكلمون ولا يحسنون الأعمال. يقرؤون القرآن ومظهرهم مظهر إسلامي، وهديهم وسمتهم وإلى آخره، ولكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، قال: حتى يخرج الدجال في بقيتهم. فهم مع اليهود أولا ومع اليهود آخرة، فاحذر أن تكون في فسطاطهم، احذر أن تكون معهم ولو بالقول، ولو بالكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولو بشيء من ذلك. عد الله، واتق الله عز وجل في نفسك وكن رجلا. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وألا يستبدلنا، وأن ينصرنا وألا ينصر علينا، وأن يديل لنا وألا يدال علينا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام علي. اللهم أيدنا بمدد من عندك، اللهم أيدنا بمدد من عندك. اللهم أيد جيش الإسلام وجيش مصر، اللهم أيده تأييدا وانصره أكيدا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود ومن عاونهم. اللهم كل المسلمين آوهم، اللهم آوهم واجمعهم، اجمع كلمتهم ووحد صفهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أنت مولانا ولا مولى لهم، اللهم أنت مولانا ولا مولى لهم، اللهم أنت مولانا ولا مولى لهم. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.